قال اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية الثانية، وهي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فقالوا فاتقوا الله ما استطعتم نسقت اتقوا الله حق تقاته. والراجح أنه لا نسخ، لأنه لا تعارض أصلا بين الآيتين، وأن كل مؤمن مكلف أن يتقي الله حق تقاته. ولكن هذا التكليف بتقوى الله حق تقاته كسائر التكاليف، فالتكاليف الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن اتقى الله قدر استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته. فمن صلى مثلا جالسا من مرض فقد اتقى الله حق تقاته، لأنه اتقى الله ما استطاع، فهو ومن صلى قائما سواء في الأجر. الصحيح صلى قائما فاتق الله ما استطاع، والمريض صلى جالسا فاتق الله ما استطاع. إذن لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ فيهما، فكل من اتقى الله قدر استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته. ولا شك أن استطاعة العباد متفاوتة ومختلفة، فقدرتك غير قدرة الثاني غير قدرة الثالث، واستطاعتك غير استطاعة الثاني والثالث، وهكذا. إذن يجب على كل مؤمن أن يتقي الله حق تقاته، وهذا تكليف شرعي منوط بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا أنت قصرت في أمر ما وأنت قادر عليه لم تتق الله حق تقاته، وإذا تركت هذا الأمر لعجزك عنه فقد اتقيت الله حق تقاته. والأمر بالتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. وقد علق الله تبارك وتعالى على التقوى خير الدنيا والآخرة، فلا ينال خير الدنيا إلا بالتقوى، ولا ينال خير الآخرة إلا بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهذا في خير الدنيا. وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وهذا في خير الآخرة. وبين سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض لا ينال إلا بالصبر والتقوى. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولما دخل إخوة يوسف عليه في آخر مرة وكشف لهم عن هويته فقالوا متعجبين أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتمكين في الأرض لا ينال إلا بالتقوى، والإمامة في الدين كذلك لا تنال إلا بالصبر واليقين، وهما جماع التقوى. كل خير تريد في الدنيا اتق الله تصبه، وكل خير ترجوه في الآخرة اتق الله تنله. فالنجاة من النار بعد ورودها لا تتم إلا بالتقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والفوز بالجنة لا ينال إلا بالتقوى، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأصل التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. ولكن التقوى مراتب ودرجات، فعل الواجبات وترك المحرمات أصلها، ثم يجاهد المؤمن نفسه في التقوى فتزداد التقوى في قلبه حتى يفعل مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، فيبلغ بذلك أعلى درجات التقوى. ولذلك جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا هو أصل التقوى، فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأعلى التقوى أن تفعل كل ما يحبه الله، لا تفرق بين واجب ومستحب، وأن تترك كل ما نهى الله عنه، لا تفرق بين محرم ومكروه. التفريق بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه ده تفريق محدث متأخر. السلف الصالح ما كانوا إذا أمروا ما كانوا يسألون: هل هذا أمر للإيجاب أم للاستحباب؟ وكانوا إذا نهوا لم يكونوا يسألون: هل النهي للتحريم أم للتنزيه؟ كانوا إذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا، لا فرق بينهم وبين واجب المستحب ولا بين محرم المكروه، لأن المطلوب فعله حتى ولو كان مستحبا الله يحبه، والمطلوب تركه ولو كان مكروها غير محرم مطلوب تركه. فكانوا يتقبلون كل الأوامر والنواهي بالامتثال والاجتناب، لا يفرقون بين واجب المستحب وبين محرم المكروه، بخلاف الخلف، فإن الرجل إذا أمر الآن يسأل: يا عم الشيخ الأمر ده يعني لازم فرض، لازم يعني واجب؟ إن قلت واجب فرض يقول لك ربنا يعيننا، وإن قلت مستحب يقول لك: عم الشيخ بس ربنا يعيننا على الفريضة، والله إذا أنا بصوم رمضان بالعافية. وإذا نهيته يقول لك: عم الشيخ يعني حرام يعني حرام خلاص كده؟ إن قلت له حرام يقول لك ربنا يعيننا، وقلت له يعني مكروه تركه أحسن يقول لك: عم الشيخ بس يعني ربنا عنا الحرام. التفريق ده ما كانش السلف يعرفونه. السلف كانوا يبحثون عما يحب الله ليفعلوه، ويبحثون عما يكرهه ليتركوه، لا يقول ما الواجب والمستحب، ولا يقولون ما المحرم وما المكروه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الأمر الأول في الآية الأولى: اتقوا الله حق تقاته. النهي الأول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهي وصية من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين بالثبات حتى الممات. وصية من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين بالثبات حتى الممات، لأن الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة. ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. فالله تبارك وتعالى يوصي عباده المؤمنين بالثبات على الدين حتى الممات، فيقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد علم الله تبارك وتعالى أن من المؤمنين من سيرتد عن هذا الدين ويخلع ربقة الإسلام من عنقه ويصير كافرا بعد أن كان مؤمنا، فقال محذرا من ذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأخبرنا أن أعداءنا لا يعلون جهدا في صدنا عن ديننا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا بد للإنسان أن يعض على دينه بالنواجذ، وأن يعلم أن سعادته لا تتم ولا تكمل إلا بالوفاة على الإيمان. فمن عاش حياته كلها على الإيمان ثم تخلى عن هذا الدين في آخر نفس من أنفاس فقد كفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالثبات الثبات، لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فإن قال قائل: وما هي الأسباب التي تعين على الثبات؟ فالجواب: من سنن الله الكونية أنه عز وجل جعل لكل شيء سببا، فإذا كان قد وصانا بالثبات على الدين حتى الممات فقد أرشدنا إلى أسباب ذلك، أسباب الثبات. ومن أعظمها أقرب مذكور لهذه الوصية، وهو المذكور قبل هذه الآية في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني لا يمكن أبدا أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا الخطاب لمن عاصره وصحبه صلى الله عليه وسلم وقد مات، ففقد المسلمون شخصه وبقي سنته بين المسلمين إلى يوم القيامة محفوظة كحفظ القرآن الكريم. إذن من أعظم أسباب الثبات على الإيمان التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة من أعظم أسباب الثبات على الإيمان. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، يعني لا يمكن أن تكفروا كما يريد أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله وتتلى عليكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لأزواج النبي أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالسنة متلوة كما أن القرآن متلو، فما دمنا نقرأ كتاب ربنا وسنة نبينا ونعمل بهما ونتمسك فنحن ثابتون على ديننا بإذن الله عز وجل. وبذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. هذا السبب الأعظم في الثبات على الدين، التمسك بالكتاب والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وفي الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وظرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقد فهم ذلك السائل أنها موعظة مودع من مبالغته صلى الله عليه وسلم فيها، لأن من شأن المودع أن يبالغ في النصح وأن يبالغ في الوصية. قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا، شوف الاستمساك في الاستمساك، عضوا عليها بالنواجذ، استمسكوا عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الكتاب والسنة أعظم سبب يثبتك الله به على دينك حتى تموت وتلقى الله عز وجل. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم من أعظم أسباب الثبات على الدين، فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي إنما أنزل الله تعالى القرآن مفرقا منجما على مدار 23 سنة ولم ينزله جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. كل ما يؤذوه، كل ما يحزن، كل ما يضيق صدره، يلاقي جبريل نازل بالقرآن ينزل على قلبه برضه سلام، يمسح كل ضيق ويمسح كل أسى ويمسح كل حزن، يمد بمدد، ينطلق مرة ثانية للجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله. ولذلك مثلا لما جاءته إحدى نساء قريش وقد فتر الوحي فقالت: يا محمد، أرى شيطانك قد هجرك وربك قلاك، ما نزل عليك الوحي منذ كذا وكذا. زعل وحزن، فجي نزل الوحي نازل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل. فمن حكم وأسرار تفريق القرآن وتنجيمه تثبيت قلب النبي، ولا شك تثبيت قلب أصحابه، كذلك لنثبت به فؤادك. والدليل على أن القرآن من أعظم الثبات على الدين في واقع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، الله تبارك وتعالى أنزل عليهم في سورة البقرة، وهي من أول ما نزل بالمدينة بعد الهجرة، وقد أخرجتهم قريش من مكة وطاردتهم في المدينة، يعني أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولما راحوا المدينة مش سايبينهم برضو، بعتين جوابات انذار وتهديد: حنجلكم في المدينة، نطلعوكم منها وحنقتلوك. فقال تعالى في سورة البقرة من أول ما نزل كما قلت: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قرأوا هذه الآية، قرأوها، وبعد كذا سنة من نزولها احتاجوا إليها وانتفعوا بها. في غزوة الأحزاب لما جمعت قريش الجيوش من كل قبائل العرب وجاءوا في 10,000 مقاتل، وحاصروا المدينة. يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما زلزلوا زلزالا شديدا يوم الأحزاب تذكروا آية الايه؟ البقرة، فانتفعوا بها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هو ده اللي ربنا قاله بصوت البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وإحنا زلزلنا، يبقى الفرج قريب، ألا إن نصر قريب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكانت النتيجة نتيجة الثبات بعد الزلزال الشديد أهو، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذا مثال كيف استعان المؤمنون بالقرآن على الثبات على الدين في زمن المحن والفتن والزلازل. مثال آخر: في غزوة أحد دالت الدولة كما تعلمون من السيرة بعدما هبت ريح المؤمنين وقتلوا 9 من حملة لواء المشركين، وولى المشركون الأدبار وتبعهم المؤمنون فريقا تقتلون وتأسون فريقا. وبعدين تنازع الرماة على الجبل واختلفوا ونزل 40 من 50، واستدار خالد بن الوليد وكان ما كان. في هذه الواقعة وصل المشركون إلى رسول الله نفسه ونالوا منه، وقع في حفرة، شج وجهه، كسرت رباعية، سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وصرخ الشيطان: إن محمدا قد مات. ما هي دائما الفتن زمن الايه؟ الشيعات، والهزيمة دائما هي ما ايه؟ زمن الشيعات. لما نال المشركون من المسلمين انتهز الشيطان فرصة الهزيمة والضعف والتفرق والاختلاف وقال: مات محمد. سمعها الموجودون: مات محمد؟ بعده قال: الحجوا الحجوا، دوروا على عبد الله بن أبي عشان ياخد لنا عهد من أبي سفيان، بقى أصلا حيجي إيه؟ حيجي يخلص علينا، ابحثوا عن من يأخذ لكم عهدا مع أبي سفيان. مات محمد خلاص، هتعملوا إيه؟ فربنا نزل آية علشان ينتفعوا بها في المستقبل. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية دي نزلت بعد غزو أحزاب في سنة 3 من الهجرة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعد 8 سنين من نزولها احتاجوا إليها. كيف؟ في سنة 11 من الهجرة وفي ربيع الأول منها مات النبي حقا، خلاص انتهى أجله، وخير سنة الله في الأنبياء، ما مات نبي حتى يخير، تخلد ولا تموت. من النبي اللي حيختار الدنيا على اللحاق بالرفيق الأعلى؟ خير. تقول أمنا عائشة: سمعت يقول بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير فلم يختارنا. لما مات كان أبو بكر في منزل بالعوالي في المدينة، عائشة غطته صلى الله عليه وسلم وطلعت خبرت الموجودين، المدينة انقلبت. وجيء عمر الفاروق على شجاعته وجرأته في الحق ينكر أن يكون محمد قد مات، ويقول: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. والله ما مات محمد، إنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فليقطعن أيدي رجال وأرجله. أبو بكر عمال يزعق، عمر عمال يزعق ويصيح، أبو بكر دخل، جي من بيته دخل على الحجرة النبوية، نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه قد مات، فقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك بين موتتين أبدا. وطلع من الغرفة على الجامع المسجد النبوي والناس بتصيح، وعمر عمال يخطب في الناس ويزعق، اجلس يا عمر اجلس يا عمر، عمر مش هنسمع كلام. ساب عمر وخد نحية كده، الناس ترك عمر وجمع على عبك. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية اللي نزل من 8 سنين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر قال فخررت لإستي وقع الأرض من طوله. قال فأيقنت أن رسول الله قد مات وكأني ما سمعت هذه الآية قبل ذلك أبدا. القرآن عامل الثبات في المحن والزلازل والمشاكل والبلاوي اللي بتنزل، ارجع القرآن يثبتك الله بيه على طول. القرآن عامل الثبات القرآن الكريم. إذن من أعظم أسباب الثبات القرآن والسنة، ومن أعظم أسباب الثبات أن تعمل بما تعلم، أن تعمل بما تعلم، كل شيء تتعلمه تعمل به، فإنما يطلب العلم من أجل العمل به، فلما تتعلم وتعمل هذا من أعظم عوامل الثبات. قال الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيه وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعمل بالعلم من أعظم عوامل الثبات على الدين، أن تتعلم وتعمل، تتعلم وتعمل، كل ما تعرف شيء يحب الله افعله، كل ما تتعلم شيء يكره الله اتركه. العمل بالعلم من عوامل الثبات على الدين. ومن عوامل الثبات على الدين الإنفاق في سبيل الله إيمانا واحتسابا. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وإيه وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعمل. الصدقة من عوامل الثبات على دين الله عز وجل، الإنفاق في سبيل الله إيمانا واحتسابا. الله تبارك وتعالى أمرنا بصدقة التطوع كما أمرنا بالزكاة في آية واحدة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قدر حسن. القدر حسن والصدقة، فما تعتمدش أنك أنت كل سنة بتطلع قرشين خلاص زكاة، لا، صدقة، باب الصدقة مفتوح. ويستحب ألا يمضي عليك يوم إلا وتصدق فيه بالقليل ويتأكد ذلك يوم الجمعة. الصدقة يوم الجمعة مستحبة أكثر من قبل قدر أيام، وكان بعض السلف إذا خرج إلى الجمعة للصلاة يدور على أي حدا في الدار يخوته تصدق به وماشي. حتى في يوم من الأيام ما لقاش غير بصل في الدار، خد بصل معاه وتصدق. إيه الحكاية دي؟ قال إن الله قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بإيه فصل، أطلع زكاة وإيه وأصلي بدخلت من إيه في أهل هذه الآية. ومن أعظم أسباب الثبات على الدين المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، ربنا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب أنت عايز تلقى الله مسلم تعمل إيه يا ابن مسعود؟ قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قلنا في الأول ثبات تمسك بالكتاب والسنة، ترك السنة ضلال، اتباع السنة هدى، ترك السنة ضلال، اتباع السنة هدى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أعظم أسباب الثبات على الدين الدعاء، الدعاء. ربنا وصاك لا تمت إلا وأنت مسلم، فألجأ إلجأ إليه يقول: يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، ثبتني يا رب، أنت وصيتني أثبت، وأنا لا أستطيع إلا بك، ثبتني. كما قال العلماء في قول من سمع النداء عند قول المؤذن حي على الصلاة، السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء: ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تقول للمؤذن: دعوتني للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن أعانني أجبتك وإلا لم أجبك. فإذا كان الله وصاك بالثبات على الإيمان، فمن أعظم أسباب الثبات أن تلجأ إليه، تلجأ إليه وتلح عليه بالدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. ولقد مدح الله تعالى الراسخين في العلم على هذا الدعاء: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي الآية الأولى من الآيتين اللتين معنا من سورة آل عمران. الآية الأولى تضمنت كما سمعتم أمرا ونهيا، وكذلك الآية الثانية تضمنت أمرا ونهيا. الأمر الأول: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو كتاب الله عز وجل، وحبل الله هو كتاب الله عز وجل كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وقال كثير من السلف: المراد بحبل الله جماعة المسلمين، إلزموا جماعة المسلمين، كونوا جميعا، كونوا جميعا، كونوا يدا واحدة، اتفقوا، اتحدوا، اجتمعوا، فإن الاتحاد قوة والتفرق ضعف. ولقد أراد حكيم أن يعلم أبناءه هذا، فدعاهم يوما وجاء بحزمة من الحطب، حزمة عود عود عود وربطهم بقت حزمة، قال: خذ يا ابني اكسر الحزمة دي، ما قدرش، طب اديها لاخوك اكسرها، ما قدرش، طب اديها لاخوك اكسرها، ما قدرش، طب هات الحزمة فك الحب اكسر العدة كسره، وانت اكسر العدة كسره، وانت اكسر العدة كسره. فقال: كونوا جميعا يا بني اذا اعترى خطب ولا تفرقوا احادا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. وعشان كده مبدأ أعدائنا فرق تسد، فرق تسد، وما نالوا منا إلا بعدما فرقوا جمعنا ومزقوا شملنا. الخلافة الإسلامية كانت قائمة لسنة 1924، ظلوا يخططوا لهدمها وإسقاطها حتى أسقطوا الخلاف، ما عادش في خلافة، بقت الدولة الواحدة على مستوى العالم دويلات دويلات، خلاص أنت في حالك وأنا في حال. كان الأول دولة واحدة خلافة إسلامية موحدة، يبقى في مصر زي في باكستان زي في أفغانستان زي في أي مكان دولة واحدة. أسقطوا الخلافة، تفرقت الدولة إلى دويلات، وبعدين صاروا يفعلون الدولة الواحدة يقسمونها شمالية وإيه وجنوبية، شرقية وغربية، وما زالوا في هذا المخطط، مخطط التفريق، حتى قسموا السودان قبل أسبوعين شمال وجنوب، ها؟ فرق تسد. فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الأمر الأول، والنهي الأول في الآية الثانية ولا تفرقوا، لا تفرقوا. وقد تكرر هذا النهي بعد هذه الآية في قول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وكثر في القرآن النهي عن التفرق ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبرأ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل الخلاف والفرقة، فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وصية عظيمة من الله عز وجل لعباد المؤمنين، هم دائما بحاجة إليها، وهم في هذه الأيام أحوج ما يكونون إلى هذه الوصية. المؤمنون دائما بحاجة إلى وصايا الرب سبحانه، وهم في هذه الأيام أحوج ما يكونون إلى هذه الوصية. واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعرب قبائل متناحرة متعادية متباغضة تقوم بينها الحروب لأتفه الأسباب، ولم يكن بين قبيلتين من قبائل العرب من العداوة والبغضاء كما كان بين الأوس والخزرج. سكان يثرب قبل الهجرة، المدينة قبل الهجرة كانت اسمها يثرب، فلما دخلها الرسول ونورت بدخوله صلى الله عليه وسلم سميت المدينة منورة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب وقال هي طابة وطيبة. الآن ما يصحش نقول يثرب، لكن نقولها على سبيل الحكاية عما كان. فكان الأوس والخزرج يسكن يثرب قبل الهجرة والمدينة بعد الهجرة، حروب تنشب لأكفى الأسباب. فلما أراد الله بهم الخير بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ولما وللخير الذي ادخره الله لأهل يثرب كان موقف قريش من رسول الله ما هو معروف، ما آمن معه إلا قليل. بعد 11 سنة كانت العقبة بيعة العقبة الأولى، جماعة من الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم قابلهم في موسم الحج كده في السر كده وفي الخفاء وبايعهم على الإسلام، راحوا رجعوا دعوا أهلهم إلى الإسلام. جم في السنة الثانية معهم يعني أكثر من 70 رجل بايعوا بيعة العقبة الثانية، وأخذ عليهم الرسول عهد في وجود عمه إنهم يعني يحموه مما يحمون منه نساءهم وذريهم، وقالوا لو تجينا على عنا وعرسنا. فهاجر إليهم، فلما هاجر إليهم جمع الله شملهم ونساهم بقى كلمة أوس وخزرج، قال أنتوا الأنصار، أنتوا الإيه؟ الأنصار، اسم واحد ها انصهرت فيه القبيلتان الأوس والخزرج، كلهم بقوا اسمه إيه؟ الأنصار، أنصار الله ورسوله وأنصار دينه الأنصار. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. امتن عليهم بهذه الألفة وبهذه المحبة وبهذه الأخوة وبهذا الجمع بعد تفرق طويل، وامتن على النبي نفسه بهذه النعمة، نعمة التأليف بينهم. قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. خلاص القبيلتين بقوا اسم واحد، ما عادش فيه أوس وخزرج. لكن الشيطان ربنا قال فيه إيه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان الكبير إبليس حريص على تفريق الجمع وتمزيق الشمل وتفتيت الوحدة وتفريق الصف. وللشيطان الكبير ده إبليس أبلس كثيرين من الإنس، شياطين الإنس حريصين على تجميع على تفريق المسلمين وتفتيت وحدتهم وتمزيق شملهم. فكان دايما الشيطان يحرش، لكن الرسول كان دايما سهران على هذه الوحدة من الانهيار وهذا الاتحاد من التفرق، كان حريص دايما عينه عليهم بالليل وبالنهار، ساعة ما يشم أو يسمع أي حالة تودي إلى التفرق يطلع ينهاهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه يعني ضرب رفصه ضرب رجله، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. ايه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، ما هذا؟ ما بال دعوة الجاهلية مهاجري وأنصاري مكي ومدني؟ انتوا كلكم مؤمنين مالكم؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل الأنصار. فقال المهاجرين المهاجرين ويا الأنصار، قالوا يا الأنصار. فقال دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية دعوها فإنها منتنة. أنتم مؤمنين بس مسلمين بس، من فيش مهاجرين الأنصار، أنتم مسلمين مؤمنين. في حادث الإفك لما روج المنافقون التهمة التي لفقوها لأمنا رضي الله عنها قبل نزول الوحي، وقد تأخر الوحي كما تعلمون شهر كامل، شهر كامل ما الرسول مش قادر يبرأ، أبو بكر مش قادر يبرأ بنته، أمها مش قادر يبرأ، صفوان مش قادر يبرأ نفسه، لكن الرسول يعني بعدما فطر الوحي طلع على المنبر في يوم من الأيام والناس الجامع، أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وقال يا رسول الله إن كان منا نحن الأوس ضربنا عنق، وإن كان من إخواننا الخزرج مرنا نفعل أمرك. فقام سعد بن عبادة من الخزرج وقال سعد المعاد كذبت، والله لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فقام أسيد بن حضير بن عم سعد المعاد من الأوس وقال لسعد بن عبادة الخزرجي والله لنقتلنه إنك منافق تدافع عن المنافقين، الحق يا أوس الحق يا خزرج. إيه؟ دبت ريح الفرقة، دب النزاع والخلاف، والرسول على منبر، فما زال يسكتهم حتى سكتوا رضي الله عنه. وروى محمد بن إسحاق في السيرة أن الأنصار اللي هو بيشمل إيه الأوس والخزرج في يوم من الأيام كده قاعدين كده مبسوطين بيضحكوا مفرفشين حبايب إخوة قاعدين مبسوطين خالص، فمر عليهم رجل من اليهود فساءه ما هم عليه من الألفة والمحبة. يا سلام، بقى انتوا دلوقتي يعني كده حبايب جو كده، فساءه يعمل ايه؟ عايز يفرك، عايز يولع، عايز يوقع العداوة والبغضاء. معه ولد صغير كده قال له خش في وسط الجماعة همت وانشد اناشيد اللي كانوا بيغنوها ايام الحرب، وطبعا اناشيد الحربية، الاناشيد الايه الحربية اللي تقال لحث المجاهدين على القتال. قال له خش ما تكلمش بس اقعد غني كده بالغناء اللي كانوا بيغنوا بيه ايام زمان. دخلوا في وسط الناس وقعد يغني، هم طبعا مش واخدين بالهم لان ايه مبسوطين واصواتهم عالية، فصوتهم غالب على صوت الولد. الولد كل شوية يعلي صوته، كل شوية يعلي صوته، وصل صوت اسمع كده اسمع كده، ايه ده؟ ده ايام الغناء بتاع ايام زمان. ايه افتكروا ايام زمان وناس هم مسلمين مؤمنين انصار الله ورسوله. قال اوس خزرج هات السيف وعدونا امتى نلتقي، تقابلونا امتى؟ زي العيال دلوقتي يقول لك تطلع لي فين، ها تقابلونا امتى؟ خلاص هاتوا السيف اتفقوا. بلغ رسول الله الخبر، خرج اليه قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، اوس وخزرج انتوا انصار الله ورسوله، ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها ممتنه. فندموا على ما كان وعرفوا انه ذلك كان من الشيطان، والقوا السلاح وتعانقوا وتحاب. وهكذا كان الشيطان لعنه الله يحرش ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. لكن ما إن كانوا ما إن يذكروا بالله حتى يتذكروا ويرجعوا ويقنعوا عما هم عليه عما هموا به. وهذا هو الواجب. ليس من العيب أن نختلف، وليس من العيب أن نتنازع، وليس من العيب أن تقع بيننا خصومة، لكن من العيب أن نصر ونستكبر، أن نصر على الفرقة وعلى الخلاف، وأن نستكبر عن الرجوع عما أوقع بيننا الخلاف والفرقة. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار بسبب الكفر الذي كانوا عليه والشرك الذي كانوا عليه فأنقذكم الله تبارك وتعالى منها بما بعث فيكم رسوله يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالهدى كل الهدى في القرآن، والهدى كل الهدى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والخير كل الخير في الاجتماع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فعليكم بوصية رسول الله، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،